بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وإياكم وجعل الجنة دارنا وداركم. اليوم معنا الدرس الأول من كتاب كشف الشبهات للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الشيخ رحمه الله لما بدأ دعوته كحال جميع المصلحين لابد أن يصطدم ببعض المخالفين لهذه الدعوة، كحال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل هؤلاء الصالحين. فكل نبي يأتي قومه يعارضون دعوته، فإذا عجزوا من معارضتها نشروا الإشاعات والشبهات حول هذه الدعوة، كما قال الله عز وجل: وجعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فلكل نبي عدو من المجرمين ومن شياطين الإنس والجن يسعون في نشر باطلهم ونشر الشبهات حول هذا الداعية وهذا الإمام وهذا العلم، ليثبطوا الناس ويمنعوا الناس من قبول الحق. ولذلك الله سبحانه وتعالى تكفل بإظهار الحق فقال: وكفى بربك هاديا ونصيرا. إذا كان الإنسان معه علم ومعه الحق ويحسن عرض هذا الحق، فالله جل وعلا يعليه وينصره على أهل الباطل، كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. وإذا لاحظتم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، أن المشركين لما سبوا النبي وشتموه انتقصوا وقالوا ساحر وكاهن ومجنون، ثم بعد ذلك بدأوا بينشرون شبهات حول دعوته عليه الصلاة والسلام، فقالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وقالوا: لولا أنزل عليه ملائكة. فالله سبحانه وتعالى تكفل بجواب عن هذه الشبهة التي يطرحونها، فقال: هم يقسمون رحمة ربك، يعني هذه رحمة من الله عز وجل ونعمة الرسالة، وليست يعني لجاه أو منزلة تقاسمها الناس. وكذلك ملائكة، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، لأن أصلا لو بعث إليهم ملك من الملائكة لقالوا: هذا ملك وما نفهم له، نحن نريد من بني جنسنا، رد الدعوة. فلما بعثناهم نبي اعترضوا، قالوا: لا، بعث معه ملائكة وأرسل الملائكة. فالمقصود أن كل دعوة حق لابد أن تطرح حولها شبهات، هذا من طبيعة جميع الدعوات، لابد أن تؤتى إلى بعض الشبهات التي يشوهون بها الدعوة. فما ترى أو تسمع من بعض الناس من تشويه دعوة الحق ونشر بعض الشبهات حولها والطعن فيها، إنما هذه سنة جارية، سنة الله عز وجل في خلقه. ولذلك الإنسان أول أن يعرف دعوة الحق، فإذا عرف دعوة الحق مثل كتاب التوحيد والأصول الثلاثة والقواعد الأربع والأصول الستة ونحوها، عرف دعوة الشيخ وفهم مراد الشيخ من دعوته، بعد ذلك ينتقل المرحلة الثانية، الشبهات التي أثيرت على الشيخ. والشبهات كثيرة جدا، ما تركوا شيء يقال إلا وقد قالوه، حتى قالوا: هذا عميل بريطاني، وهذا يحارب المسلمين، وهذا يهودي متخفي بزي المسلمين، ما تركوا شيء يصدق أو لا يصدق إلا وقد قالوه، لأن هذه حجة الضعيف. حجة الضعيف أنه يطعن ويسب ويشتم وينتقص ويفتري ويتقول، لكن صاحب الحجة ما يأتي بالأمور هذه. تجده كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والرد بمجرد الشتم والتهوي لا يعجز عنه أحد. يعني قضيت إذا أنا أريد أن أرد عليك أو أرد على دعوتك وأسبك وأشتم كان دعوتك، هذا سهل، يعني كل الناس يتقنونه. لكن قضيت حجة، تعرض حجتك وأنا أجيب عن حجتك هذه، تعرض اللي عندك وأنا أعرض اللي عندي من الحق، فيجب عليك حينها أن تقبل الحق. فإن كشفت الشبهة فلم يقبل الحق فلست عليه بمسيطر. لا تظن أنك يعني سيهتدي وأنك يعني لابد أن تشغل به ليل نهار، لا، إذا عرضت على الرجل الحق فكشفت الباطل ولم يقبل فأنت لا تملك هذا، إنك لا تهدي من أحببت. وذلك الهداية على نوعين: هداية إرشاد وبيان، وهداية توفيق وإلهام. أنت أي هدايتين يجب عليك؟ الأولى لهداية إرشاد الناس وتبيين الحق للناس وإيضاح الحق للناس، فإذا أحسنت عرض الحق وبينته للناس بأسلوب طيب فحينها يجب على الناس قبول الحق هذا. أما هدايتهم إليه فهذا لا تملكه أنت، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، يأتي معه الرجل والرجلان ويأتي ليس معه أحد. هل هذا لا يملك حسن بيان؟ مستحيل أنه ما يملك حسن بيان لأنه نبي. هل لا يستطيع كشف الشبه؟ يستطيع كشف الشبه. هل لا يستطيع هداية الناس ودعوتهم بيان الحق لهم؟ يستطيع، لكن الناس ما تريد. فذلك لا تشغل نفسك في صاحب الباطل، إذا بينت له الحق ومرة إثر مرة ثم لم يستجب لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لعلك باخع نفسك ما يعني تقتل نفسك عشان يؤمنون ما تقتل نفسك إنما توضح لهم وتبين لهم. فالشيخ رحمه الله ما ترك باب من أبواب التوحيد إلى طرقه، حتى شبهات المشركين والذين ثاروا عليه وتكلموا فيه عرضها بأسلوب طيب ثم نقضها وبين الحق الذي يدين الله عز وجل به. فلذلك إن شاء الله نقرأ هذه الرسالة الجميلة النافعة ونوضح ما يعين الله عز وجل على توضيحه، ويعني نبين الحق الذي في هذه يعني الرسالة، ونبين الباطل الذي يعرضه المشركون على أهل الحق ويعرضه أهل الباطل على أهل الحق. طبعا قبل أن نبدأ أول شيء عندي عتاب على عموم من حضر الرسالة هذه، لابد إنسان يشتريها ويقتنيها، ما هو تعطى له، لابد هو يشتريها لأنها من أهم الرسائل، رسالة صغيرة ولطيفة إنسان يشتريها بثمن بخس، فلابد أن تكون عنده مثل هذا الرسائل ويعتني بأحسن الطبعات وأتقنها وأضبطها، لأن أحيانا بعض الطبعات يعني قرأنا على بعض مشايخنا أحيانا سطرين ثلاث أسطر ساقطة، وأحيانا بعضها يتصرف فيها أو يحرف فيها أو يزاد فيها أو ينقص، فلذلك الإنسان يعتني بأحسن طبعاتها ويقتني هذه الرسالة ويقرأها مرة بعد مرة. ونبدأ بعون الله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام. أولا قال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم: وبه ثقتي كشف كتاب وكشف الشبهات. والكشف الإظهار، يعني تكشف الشبهات يعني كشف الشيء أظهر عنه ما يواريه ويغطيه، إذا كان شيء يغطي على شيء فكشفته أظهرت ما تحت هذا الشيء، فكشف الشبهات هنا إضاحة وتبيينها للناس. والشبهات جمع شبهة، والشبهات المقصود فيها ما يلتبس أو يشتبه على الناس، ولما قلت كشف الشبهات يعني يوضح ما قد يلتبس على الناس، لأن صاحب الباطل عنده شيء يتعلق به من الحق، لأنه لا يوجد باطل محض كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. لا تظن أن في باطل محض يعني خالص باطل من كل وجه، وإلا كيف يتسلط الشيطان على بني الإنسان؟ لا بد يكون الباطل في نوع حق، وذلك يلتبس الأمر على الناس. وسمي أهل البدع أهل شبهات لأنهم يشتبه أمرهم على الناس، ولأنهم يشبهون على الناس، فلا بد كل باطل يوجد فيه نوع الحق، والإنسان لا ينظر إلى نوع هذا الحق ويترك الباطل، لا ينظر إلى الباطل من حيث هو باطل. فمثلا ما حرمه الله عز وجل من الربا، أليس فيه منفعة؟ الربا فيه منفعة للتاجر، يستفيد ويتكاثر أمواله فينتفع. هل الشريعة نظرت إلى كونه ينتفع ويستفيد، احتمال أنه يتصدق بهذا المال، واحتمال أنه يعطي مساكين والأيتام والأرامل، لكن لا، الشريعة نظرت إلى الجهة الأكبر اللي هو فساد هذا الربا، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، ويسبب وجود يعني فساد عظيم في أموال الناس وأكل أموالهم بالباطل، ويصبح المجتمع على طبقتين، طبقة أغنياء تطحن هؤلاء الفقراء بالديون فيأخذون عليه أموالهم ربا وفوائد يسمونها فوائد، فيجعلونهم يزدادون فقرا بعد فقر، ولذلك الشريعة حرمت مع كون فيه فائدة. وكذلك كثير من المحرمات كالخمر، الله سبحانه وتعالى يسألك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير فيه منافع، لكن هذا ما يجي يأتي عاقل يقول فيه منفع وفي كذا، لا، انظر إلى الضرر الأكبر. وكذلك الباطل الذي يعرضه أهل الباطل لا بد يكون فيه نوع حق حتى يلتبس على الناس، والواجب على العاقل أن ينظر فيه من كل وجه حتى يتبين له فساد هذا القول أو فساد هذا الباطل. والنظر في الشبهات لا ينبغي الإنسان أن ينظر فيها، الأصل أن الإنسان ينظر في الحق، فإذا تمكن من الحق وعرف الحق على وجهه وعلى تفاصيله، فبعد ذلك إذا أصبح صاحب علم وصاحب نظر وبصيرة فينظر في الشبهات لينقض الشبهات. لكن أن يبتدي طالب العلم بالنظر في شبهات القوم أيا كانت طائفتهم أو ملتهم فإن هذا من أكبر الخطر. وذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ قول الله عز وجل كما سيأتي في رسالة المؤلف: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قال: رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ما تأتي تستمع لشبهة، لا، احذره، لأن قد يلقي عليك شبهة والقلوب ضعيفة والشبه خطافة. فهنا قد تعلق الشبهة في قلبك فتضل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة عمر يقرأ صحيفة من التوراة قال امته يكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. هل عمر يظن فيه أنه سيفتن في دينه؟ لا الظن. وهل هذه الصحيفة فيها منكر وباطل؟ ما ندري، احتمال فيها حق واحتمال فيها باطل، احتمال من الذي من الصحف التي حرفت وبدلت، واحتمال انها من الصحف التي بقيت على حالتها. لكن هنا يريد النبي عليه الصلاة والسلام ان يقعد انا قاعدة ان في دينك غني عن هذه الاباطيل، وفي الصحيح غنية عن الضعيف، والانسان السقيم ما يورد على الانسان المريض، ولا يورد يعني مريض على مصح، وما ينفع الجرباء قرب صحيحة اليها، ولكن الصحيحة تجرب. العاقل ما يأتي بناقة جرباء فيدخلها على 100 من الإبل يقول إن شاء الله تتعافى هذه الجرباء لأن 100 من الإبل ستؤثر عليها، لا، ستتأثر 100 وصيبها الجرب فتموت. فذلك العاقل يبعد هذه الجرباء يجعلها في حجر صحي حتى يحمي هذه الإبل فلا يصيبها شيء. وذلك يقول ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية يقول فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطاني. يقول انظر، تريد أن تنظر انظر، لكن لا نرى لك ذلك. لماذا حذر عليك مصائد الشيطان؟ الشيطان له مصائد كثيرة وشباك كثيرة قد تعلق بها ولا تخرج منها. فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان. والذنب ذنب الطير خلى أطيب الثمرات في عال من الأفنان. يعني يقول ترك الكتاب والسنة لعال الأفنان وأطيبها وأطيب الثمرات وأتى إلى هذه البدع والخرافات فأصبح يقرأ فيها فعلق في شباكهم. والذنب ذنب الطير خلى أطيب الثمرات في عال من الأفنان وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الحشرات كالفضلات والديدان. يبتغي الفضلات كالحشرات والديدان، هذا ذنبه هو، لأنه ترك الحق. عند كتاب الله سنة الرسول، إذا انتهيت من الكتاب والسنة فلك أن تنظر بعد ذلك في إيش؟ في شبه القوم. أما أن تقفز من الكتاب والسنة إلى كتب أهل الباطل فيعلق في قلبك شيء فهذا يعني ما ينبغي للإنسان. ولذلك كان أهل العلم ما ينظرون في كتب أهل الباطل إلا بعد أن يتمكنوا، ثم ينظرون في كتب أهل الباطل ليبينوا للناس باطلهم ويكشفوا شبههم، حينها ينظرون في كتب أهل الباطل ليبينوا الحق من الباطل. ومن اللطيف أن بعض أهل العلم كان إذا اقتنى كتاب لأهل البدع وأهل الشرك وجعله في مكتبته حتى يبين حقيقته، كان يكتب على بعض أهل العلم يكتب على هذا الكتاب على الغلاف عرفت الشر ولا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. لماذا؟ لأن احتمال يموت فيأتي الورثة فيأخذون الكتب ويقولوا من كتب والدنا الكتاب الفلاني، فيظن الناس أن هذا تزكية للكتاب أنه نافع ومفيد. أو أحيانا يأخذون كتب فتباع فيقال كيف كان يقرأ كتب هؤلاء الزنادقة وينظر فيها هل هو منهم أو ليس منهم فيلتبس أمره على الناس. فهنا نقول أن الشبهات ما ينظر فيها الإنسان إلا بعد أن يتمكن ويكشفها. هنا الكتاب كشف الشبهات وليس عرض الشبهات. فرق بين أنك تقرأ كتب أهل الباطل قراءة مجردة هذا ما ينبغي إلا لمتمكن، وفرق بين أنك تقرأ كتاب أهل العلم يكشفوا فيه شبه الباطل لأنهم يأتون بالشبهة فينقضونها من أساسه، فأنت تقرأ جواب تقرأ الجواب عن هذه الشبهة. ثم قال رحمه الله اعلم أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هذا توحيد الألوهية. وعرف التوحيد بتوحيد الألوهية لماذا؟ لأنه هو الأساس والأصل والقاعدة، ولأنه يستلزم توحيد الربوبية ويستلزم توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات، لأنه من أقر أن الله عز وجل هو الذي يدعى ويستقاد به. يعني مثل ما نقول إحنا طبيعي أنه أقر أن الخالق هو الله. كيف تدعو لك رب وليس بخالق؟ ما تدعو إلا خالقك ومحييك ومعطيك ومميتك وغير ذلك. فهنا إذا كان موحدا توحيد الألوهية فإنه قطعا لزم من ذلك أنه وحد توحيد الربوبية. وكذلك إذا وحد الله توحيد الألوهية فإنه لا يعبد ربا لا يعرف صفاته ولا يعرف أنه يعطي أو ما يعطي، أنه ينجي عبده ولا ما ينجي عبده، أنه يدفع عنه الشر أو ما يدفع عنه الشر. فلذلك يستلزم منها أن يوصف الله عز وجل بهذه الصفات. فلذلك توحيد الألوهية هو القاعدة والأساس. ثم أن توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بالعبادة هو الذي لأجله خلق الله الجن والإنس كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو الذي لأجله خلق الله الجنة والنار فيجازي أهل التوحيد بالجنة كما يجازي أهل الشرك بالنار، وهو الذي لأجله بعث الله الرسل ليدعو الناس إلى توحيد الله، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل نبي ورسول يأتي قومه لقضية العبادة، ليس لقضية أن الله خلقنا أو ما خلقنا، هذه يعرفونها من بديهيات الفطر أن الله هو الخالق الرازق سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربنا جل وعلا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل نبي وكل رسول يأتي قومه تكون أول دعوة هذا النبي ودعوة الرسول هو التوحيد. ولذلك كان أول ما نطق به عيسى عليه الصلاة والسلام: إني عبد الله. لماذا قال إني عبد الله؟ لعلم الله عز وجل السابق أنه سيعبد ويجعل إله، فبين لهم أني عبد لله عز وجل، فمستحق العبادة من هو؟ الله جل وعلا. فهذه دعوة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك فسر هذا التوحيد بإفراد الله بالعبادة. وبعض أهل العلم يقول التوحيد الألوهية إفراد الله بأفعالنا، وتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، وهو توحيد الأسماء والصفات اللي عرفتم أنه يثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته لرسوله عليه الصلاة والسلام في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقلنا توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، ففعل الله ما هو؟ الخلق، الملك، التدبير، الإحياء، الإماتة، فهنا الذي يفرد بهذا الفعل هو الله عز وجل، وهذا توحيد الربوبية. وقلنا في توحيد الألوهية إفراد الله بأفعالنا، لأن أفعالنا هي صلاة وصوم وركوع ودعاء وغير ذلك من الأفعال التي يفعلها العبد. نعم. ثم بيّن توحيد الألوهية وبيان منزلته من الدين، فقال: هو دين الرسل عليهم الصلاة والسلام، فأولهم نوح. نعم. قال: فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ونسر، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. هؤلاء الصالحين جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على الإسلام، فلما توفي آدم عليه الصلاة والسلام وكان التوحيد في ذريته، وكان هؤلاء من الناس الصالحين الذين عرفوا بالعبادة والتدين، فأتى الشيطان بعد أن توفوا، أتى الشيطان إلى قومه فقال إن هؤلاء ينبغي أن تقام لهم التماثيل حتى يتذكر الإنسان عبادتهم وطاعتهم، فكل ما رأى تماثيلهم اجتهد في العبادة، وكان المقصد في صورة التي صورها الشيطان لهم حسن، فبنوا التماثيل والتصاوير. فذهب هذا الجيل وأتى جيل آخر جاهل، فقال لهم إن أباكم كانوا يستمطرون بهؤلاء ويسترزقون بهم وكذا وكذا، حتى عبدوا من دون الله عز وجل، فأصبحت هذه الأصنام آلهة تعبد من دون الله عز وجل. وحينها أرسل الله عز وجل نوحا إلى قوم يدعوهم إلى التوحيد، وإلا قبله ما أرسل أحد، لأنهم كانوا على التوحيد وعلى الفطرة المستقيمة، حتى اجتالتهم الشياطين وجعلتهم يعبدون من دون الله عز وجل. ولذلك من اللطائف أن بعض أهل العلم يقول أول بدعة ظهرت على وجه الأرض هي بدعة القبورية، هي بدعة القبورية، هذه أول بدعة ظهرت على وجه الأرض، تعظيم هذه الأصنام وعبادتها من دون الله عز وجل اللي هم الصالحين. هي ليست أصنام في حقيقتها، هي صور لصالحين، ثم هذه الصور أصبحت تعبد من دون الله عز وجل. فيقال أول طائفة وفرقة ظهرت على وجه الأرض القبورية، هذه أول طائفة وفرقة. نعم. ثم أتى عليه الصلاة والسلام فكسر هذه الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل. وقد جاء في بعض كتب السير أن الشيطان لما يعني قريش والعرب عبدوا غير الله عز وجل هو الذي أخرج لهم هذه الأصنام، فكانت مدفونة، ولما أتى يعني أغرق الله عز وجل أهل الأرض فأتى الشيطان فنبشها لهم وأخرج هذه الأصنام حتى عبدت من دون الله عز وجل، وأصبحت كل يعني قبيلة أو طائفة من الناس عندها صنم تعظمه وتحلف به وتنذر له وتذبح له وتدعوه وتستغيث به من دون الله عز وجل. نعم. قال: أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس وغيرهم من الصالحين. وأناس غيرهم من الصالحين، ف فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق حق لا يصلح منه محض حق الله ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شيء إلا لملك لا لملك مقرب لا يصلح منه شيء لغيره لا يصلح منه شيء لغيره لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. نعم، هذه مقدمة الكتاب بيّن فيها المؤلف رحمه الله أن العرب كانت تعبد ليست أصنام فقط، إنما كان يعبدون الملائكة والأنبياء ويعبدون الصالحين، وقد جاء في اللات والعزة أنه ما كان صالحين فعبد من دون الله عز وجل. يريد أن يبين أن هؤلاء المشركين كانوا يعتقدون أن الله الخالق الرازق أنه مدبر كل شيء، لكنهم جعلوا بينهم وبين الله وسائط، فجعلوا هؤلاء الوسائط بينهم وبين الله عز وجل. والدليل على أنهم يعتقدون أن الله الخالق الرازق المحيي المميت سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. أما الدليل على أنهم جعلهم وسائط فهذا أيضا سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله في الاستدلال في قوله عز وجل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم ما يعبدون، يقولون نحن ما نعبدهم، لكن هم واسطة بيننا وبين الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وغير ذلك من الآيات. طبعا هاتين الآيتين ظاهرتين في أن المشركين كانوا يقرون أن الله الخالق الرازق وأن الله عز وجل هو خالق السماوات والأرض، لكنهم كانوا يعبدون غيره جل وعلا، فهم مقرون بتوحيد الربوبية. هذا لا إشكال بأنهم يقرون بتوحيد الربوبية لأن الله خالق رازق وأنه متصرف في الكون جل وعلا. نعم، إذا تحققت هذا، قال رحمه الله إذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد فلم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوا هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. طبعا هنا أراد المؤلف من هذه المقدمة يبين لك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل مشرك قريش، وأنه عليه الصلاة والسلام وعدهم بالنار، وأنه استباح دماءهم عليه الصلاة والسلام، مع أنهم يعتقدون أن الله الخالق الرازق المحيي المعطي، صح؟ إذا كان شركهم في توحيد الألوهية أنهم يصرفون العبادة لغير الله عز وجل، هل نفعهم كونهم كانوا يقولون أن الله هو الخالق؟ هل أدخلهم في الإسلام؟ هو يعتقد أن الله خالق ورازق ومحيي ومعطي ويتصرف في كل شيء، هو الذي خلق السماوات والأرض، ولا يسألهم من خلق السماوات والأرض ويقولون، وهم يقرون بهذا ما يجادلون به، هل أدخلهم في الإسلام؟ هل كف النبي عن مقاتلتهم؟ لا، فلا بد أن تحفظ هذه المقدمة التي أرادها المؤلف رحمه الله تعالى. طبعا فيه نسخة تقرأ طبعا فيها أخطاء كثيرة، بس أنا ما أحب أنبه عليها لأنها يعني بطول المجلس في بعض الكلمات فيها سقط وتحريف، لذلك يعني الطبعة الجيدة يعني هي فيما أرى أنها أحسن الطبعات أن طبعة عبد الله الإحطاني، طبعة الدار الصناعي، هذه أحسن يعني الموجود من طبعات هذا الكتاب. نعم. قال كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول يعني هم ما كانوا يعبدون أصنام لمجرد كونها أصنام. الصنم هذا علامة على إيش؟ على صالح، يجعلون علامة ودلالة على رجل صالح. مثل اللات هذا ما كان صنم، قيل أنه رجل يرد السويق للحاج كما جاء عن عباس المجاهد، يعني كان رجل كريم ويبذل الخير للحجاج فيطعمهم في مواسم الحج، وهذا من أفعال البر والخير. فلما هلك عبدوه، جعلوا على قبره تمثال ثم عبد من دون ذلك بعد ذلك. فهم أصلا ما يعبدون هذا الحجر، إنما يجعلون هذا الرجل الصالح بينهم وبين الله عز وجل، مثل اللي يدعون الملائكة. ما يعبدون يعني هم حجر فقط، كانوا يعبدون الملائكة فيجعلونهم بينهم وبين الله عز وجل. أو مثل الذين كانوا يعبدون عيسى عليه الصلاة والسلام، يعتقدون أنه ينفع ويضر وأنه شفيع بينهم وبين الله عز وجل. فالمقصود أن الشيخ يريد هنا في هذه المسألة أن الآلهة التي كانت تعبد كثر، ليست صنم فقط أو حجارة، عشان ما يجيك واحد يقول لك أنت جعلت الصالحين مثل حجارة، لا، كانوا يعبدون الصالحين ويعبدون الحجارة. وقيل أن اللات مشتق من الله عز وجل أو الإله، فسموه اللات، والعزى من العزيز، وإنما ألحدوا في أسماء الله عز وجل وجعلوها على هذه الأصنام. نعم. قال رحمه الله: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال الله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذا سيوضح أكثر مؤلف أنهم ما كانوا يعبدون الملائكة، يعني ما كانوا يستغيثون بالملائكة هكذا ويعبدونهم ويسجدوا لهم، لا، إنما كانت الملائكة بينهم وبين الله وسائط. يقول: هؤلاء وسائط بينهم وبين الله، وإلا نحن ما نعبد الملائكة يقولون، وما نعبد الجن، أو ما نعبد عيسى، أو ما نعبد الأنبياء، إنما هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفا. فما هم آلهة تتصرف، لا، إنما هم وسائط بيننا وبين الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، اللي هي يقصد لأجل هذه الأمور أنه يكشف الضر، يجيب المستغيث، يجيب دعوة الداعي، هذا هو حقيقة الإله، هو الذي يتصرف فيعطيهم، فيدعى فيعطيهم جل وعلا، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قد يعني يقصد لأجل هذه الأمور لكشف الضر ونحو هذا يسمى إله، فهم يعرفون هذا، وسواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو جنا أو غير ذلك من هذه الأمور، هذه كلها تسمى آلهة عندهم. ولم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق، لأن هذا كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق والرازق، لكن هؤلاء استطاع وشفعاء بينهم وبين الله عز وجل. فإنهم قال: وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلهب السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. يعني أحيانا تختلف الألفاظ، يقولون هذا سيد، يعني أنه يكشف ويشفع وينصر ويعطي، زين، قد تختلف الألفاظ من بلد إلى بلد أو من قرن إلى قرن. أحيانا يقول يسمونه ولي أو صالح أو يستجيب الدعاء أو أن هذا مجرب الدعاء عند قبره، أو يسمونه سيد ونحو ذلك. المقصود الحقيقة ليست الأسماء. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه، فإنه لما قال صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا إن هذا لشيء عجاب. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام الشيخ يقول أن هؤلاء المشركين والجهال يعرفون معنى كلمة لا إله إلا الله، لأن معنى كلمة لا إله إلا الله معبودة بحق إلا الله، فهم يعرفون معناها لأنهم عرب أقحاح وقد خوطبوا بلغة العرب، فيعرفون معنى الكلمة وما تؤدي إليه. ولذلك لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ما قالوا جعل الأرباب ربا واحدا، لأن هذا ما له علاقة في توحيد الربوبية، له علاقة في توحيد الألوهية. فهنا لا إله إلا الله هي تدل على توحيد الألوهية، أنه لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. فهذه معروفة عند المشركين، يعرفون معنى هذه الكلمة. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم إليها نفروا منه ما قبلوها. لو كان معناها عندهم لا خالق إلا الله كانوا قالوا نحن نقول لا إله إلا الله ونعرف أن الخالق هو الله والرازق هو الله، لأنه نص القرآن على ذلك، صح؟ فهنا عرفوا من هذه الكلمة أن معنى لا إله إلا الله أن معناها لا يستحق العبادة إلا الله، لذلك نفروا منه وما رضوا بهذا الأمر. لماذا؟ لأنهم يعبدون غير الله عز وجل ويجعلون لله شركاء من الجن ومن غير ذلك، فهذا الذي جعلهم يرفضون أن يقولوا هذه الكلمة كلمة التوحيد. نعم. قال رحمه الله فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناه لا يخلق ولا يرزق، أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله. لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله. يعني لو نظرت بعض كتب المتكلمين وجدت أن إذا قرأت فيه معنى لا إله إلا الله يقولك لا خالق إلا الله عز وجل، أو القادر على الخلق والإبداع هو الله سبحانه وتعالى. وأنت تعرف أن المشركين كانوا يقولون بهذا القول، يعني المشركين يعرفون تفسير كلمة التوحيد، ويأتي إنسان مسلم ما يعرف تفسير كلمة التوحيد. كثير من الناس حتى من العوام تأتي تقول إيش معنى لا إله إلا الله، يقول لا خالق إلا الله عز وجل، حتى المشركين يعرفونها. فما زدت على معرفة المشركين؟ يعني هذا غاية في السوء، أن الإنسان المشرك يعرف معنى كلمة التوحيد وهو مسلم لا يعرف معنى كلمة التوحيد، وإن كان يحققها يعني يحقق معناها في حياته، لكن أيضا لابد من العلم بمعناها. عشان أنك تنطق كلمة كل يوم في كل صلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأنت ما تعرف معنى هذه الشهادة ولا تعرف هذه الكلمة، ويقرأ سمعك 5 مرات في اليوم الأذان ولا تعرف هذا الأذان ما معناه، والإقامة 5 مرات ولا تعرف هذه الإقامة. هذه مصيبة من المصائب أن الإنسان يجهل مثل هذه الكلمة. نعم. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعاني لا إله إلا الله. والله هذه مصيبة أن مسلم لا يعرف هذه الكلمة، والمشركون الأوائل يعرفون هذه الكلمة أتم المعرفة كما قلنا لكم، يعرفون أنه لا خالق إلا الله، يقرون به ولا يجحدونه ولا يجادلون فيه، إنما قضية عندهم في توحيد الألوهية. نعم. قال رحمه الله إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين. يعني الجهل بهذا اللي هو التوحيد الشرك، يجهلون هذا الأمر ويعرفون على أتم وجهه وعلى حقيقته، فتجد بعض الناس يجهل بالتوحيد وبعض الناس يجهل بالشرك. أفادك فائدتين. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه أول فائدة، إذا عرفت التوحيد ومعناه ثم عرفت الشرك ومعناه فإن هذا من أكبر النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك. فهنا تفرح لماذا؟ فرح بنعمة الله عز وجل أن الله بصرك بالتوحيد الذي لأجله خلق الله عز وجل العبيد، وتفرح أن الله سبحانه وتعالى بيّن لك الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. الآن لما يقال لك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أفادك فائدتين، أن الشرك لا يغفر وأن ما سوى الشرك قد يغفره الله عز وجل ويتجاوز عن عبده، فهنا ماذا تفعل؟ لازم تعرف الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل، لأن هذا الشيء الوحيد الذي يقول الله لك فيه لا يغفر لصاحبه أبدا. فهل يعقل أنك تكون مسلم حريص على دينك ما تعرف الشيء الذي لا يغفره الله؟ هذا واجب عليك أن تعرف الشيء الذي لا يغفره الله حتى لا تقع فيه. عرفت الشر لا للشر، لكن الإنسان لابد أنه إذا عرف الشر الشرك هذا حتى لا يقع فيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فهنا لابد تعرف الشرك، والشرك يقول العلماء تسوية غير الله في الله فيما هو من خصائص الله، أو هو صرف عبادة لغير الله عز وجل. فهذا هو الشرك الذي ينبغي على الإنسان أن يحذر منه أشد الحذر. فإذا عرف الشرك وصور الشرك وعرف التوحيد وصور التوحيد كما بينها المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد، بين صور الشرك ووسائل الشرك وطرائق الشرك حتى يحذرها الإنسان، وبين التوحيد الذي لأجله خلق الله عز وجل الخلق، فحينها يفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل جعله على هذا الدين موحدا على الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها العباد. هذا الأمر الأول. والثاني قال رحمه الله: أفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمه أحسن الله. يقول الفائدة الثانية أنك تخاف الخوف العظيم. لماذا؟ لأن تعلم أن الإنسان قد يخرج من الإسلام بكلمة أو بفعل، قد يسجد لهذه القبور أو قد يدعو هذه القبور فيخرج من الإسلام بهذا الفعل، فلا بد أن تخاف أن قد تفعل هذا الفعل وأنت جاهل، ما تعرف أن هذا الفعل أنه يؤدي بك إلى هذا الضلال المبين. ويقول الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله في كشف الشبهات يقول: وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، يعني يقول لا يدري ما تبلغ به من المبلغ، يعني ما يعرف أن هذه الكلمة تؤدي به الخروج من الدين، وهو يقوله جاهل بها. ليس معنى هذا أن الشيخ ما يعذر بالجهل، لا، يعذر بالجهل الذي لا يعرف، لكن ليس أن يعذر بالجهل مطلقا. إنسان ينشأ في بيئة التوحيد وعند أهل التوحيد ويسمع كلام العلماء ويسمع كلام الله عز وجل يقرع سمعه ثم يشرك بالله عز وجل أو يدعو غيره أو يستغيث بغيره، هذا ما يعذر بجهله. يعذر الإنسان يكون عند ناس يلبسون عليه أو يكون ببيئة بعيدة عن التوحيد أو لا يسمع بمثل هذه الأمور، هذا قد يعذر الله عز وجل. كما يقول الشيخ رحمه الله في بعض المواضع يقول: وإن كنا لا نكفر من عبد القبر الذي على البدوي لقلة من ينبههم. فهذا يقول قد نعذره لأن ما عنده أحد ينبهه، لكن كونك من أهل التوحيد في ديار التوحيد تسمع تدرس من الابتدائي إلى أن يتخرج من الثانوية، إذا يعني يقول كلام الله ما أعرف هذا الشرك، هذا لا يعذره الله عز وجل، لأنه فرط في معرفة الحق الذي درسه أصلا وتعلم بين أهل التوحيد، يكون ضيع. ما يصير الإنسان مثلا يقول الله علي عقل إن إنسان يبلغ عمره 30 سنة يقول الله ما أعرف إن الإشارة الحمراء يجب أن يقف عند أحد وهو يسوق السيارة من النهار، يتصور هذا؟ ما يتصور هذا أبدا. إذا كان هذا في أمور الدنيا، في كيف بأمور التوحيد التي يتعلمها منذ صغره ثم إذا كبر خالف دين الله عز وجل. فهنا الإنسان يخاف أن قد يقول كلمة لا يدري ما تبلغ به هذه الكلمة المبلغ العظيم فتكون سببا في خسرانه الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل في قصة موسى، ما قصه الله عز وجل من قصة موسى أنهم مع صلاحهم ومع كونهم كانوا مع موسى ويحاربهم فرعون ويذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، لكن لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أنكر عليهم موسى أنكارا عظيما وبين لهم أن هذا كفر، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، بعد ما أن جاءكم وأعطاكم وتفضل عليكم تفعلون هذا الفعل. فهنا عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم هذا الفعل الذي فعلوه. فإذا كان هؤلاء جلسوا سنوات طوال مع موسى يحاربهم الطاغوت الأكبر اللي هو فرعون وموسى يبين لهم التوحيد، فلما أن جاءهم الله عز وجل وقعوا بطلب أمر شركي، يعني جاهلوا هذا الأمر فأنكر عليه موسى. فما ظنك بإنسان ما تعلم التوحيد ولا جالس الأنبياء ولا خالط الأنبياء، ما ظنك به كيف يعني يبتعد عن التوحيد؟ يبتعد عن التوحيد أن يقترب من نور الرسالة فيتعلم دين الله عز وجل ويعرف الشرك ووسائله كما يعرف التوحيد ووسائله. نعم. فحينئذ يعظم خوفه وحرصه على ما يخلصه من هذا وأمثاله، حينها تحرص أشد الحرص ويعظم خوفك أنك قد تقع في هذا الأمر وأنت لا تدري وقد تهلك بكلمة تقولها. ولذلك يقول العلماء أن من أسباب النجاة من هذه الأمور الشرك كما قال المؤلف هنا أنه يعني يعرف قصص هؤلاء القوم، كذلك أن يعرف التوحيد ووسائله كما يعرف الشرك ووسائله والطرق التي تؤدي إليه حتى يكون يعني بعيدا عن الشرك وطرائقه. ولا يقول إني أنا الحمد لله موحد وإني على التوحيد أن أقع في الشرك، لا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ وجنوبني وبنية أن نعبد الأصنام كما قال إبراهيم التيمي، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ بالله عليكم هل فيكم من هو يبلغ مبلغ إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ لا والله. وهل فينا من كان يحارب الشرك كما يحارب إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي بذل نفسه لله عز وجل وكسر الأصنام وسعى في إحراقه وقتله، مع ذلك يقول ربي جنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ فالإنسان يعني يخاف من الوقوع في مثل هذه الأمور، ولذلك دائما يتعلمها ويعرفها كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. هذا محمد عليه الصلاة والسلام يستعيد بالله عز وجل أن يقع في أمر من هذه الأمور عليه الصلاة والسلام، مع أنه معصوم من الشرك عليه الصلاة والسلام. وهذا ابن مسعود وهو فقيه من فقهاء هذه الأمة في قوله عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل. إلى هذا فقيه من فقهاء الصحابة وعلمائهم يقول هذه المقالة، فما ظنكم بنا مع قلة العلم وبعدنا عن تعلم شرع الله عز وجل؟ أشك أن الإنسان يخاف أكثر فأكثر. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. يعني لا يشترط أن يكون أهل الباطل وأهل الشرك جهال ما يعرفون شيء، لا، قد يكون عنده علم لكن العلم هذا يحتج به على أهل الحق فيصبح هذا العلم وبالا عليه، لأنه يعرض الشبهات ويجادل فيه الباطل. كما أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لما أتوا قومهم، هؤلاء القوم أرادوا معارضة هذا الحق فرحوا بما عندهم من العلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى المدينة كان اليهود في المدينة، هل كانوا جهالا؟ لا، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، عندهم التوراة يقرؤونها غضة طرية ويفهمون معانيها ويعرفون أن رسول الله حق، ومع ذلك جادلوا بالباطل وما آمن منهم إلا أقل القليل، وكانوا يعرضون علمهم أمام الناس فيجادلون بالباطل ويطرحون الشبهات على النبي عليه الصلاة والسلام. فليس من شرط صاحب الباطل أن يكون جاهل، قد يكون متعلم وصاحب علم وعنده حجج وعنده بينات، لكن من حكمة الله عز وجل أن الله أظله وأصبح علمه وبالا عليه يجادل فيه أهل الحق وينشر فيه الباطل ويسعى فيه. فلذلك الإنسان لا يفتن بأهل الباطل إذا كان عندهم علم، فإن علمهم هو يعني وبال عليهم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطا مستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله أن أهل الباطل هؤلاء أو الذين يصدون عن سبيل الله لا يشترط يا أخوانهم يكونون جهال ما يعرفون يتكلمون، لا، فيهم أهل فصاحة وأهل بيان وأهل علم وأهل حجج، فأنت قد يحصل بينك وبينهم مجادلة مع هؤلاء الذين عندهم علم لكن علمهم حقيقته هو يعني مجادلة الحق ومعارضة الحق ومعارضة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا تعرف هذا الأمر أن هؤلاء شياطين الإنس والجن أنهم يريدون صد أهل الحق عن الحق، ولذلك قال إمامهم ومقدمهم إبليس عليه لعنة الله: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني أجلس على هذا الصراط فأصدنهم عنه يمينا وشمالا حتى لا يسلكوا هذا الصراط المستقيم. وهنا لما يقول مقدمهم الشيطان ليس معنى ذلك أنهم شياطين كفرة، لا، قد يطلق الشيطان حتى على المسلم، يعني يعني يقول هذا الشيطان قد يطلق على مسلم. الدليل لا نعم في وصف الأئمة الظالمين قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الذي اعتره بين يدي المصلي فليدفع، فإن عاد في الثانية فليدفع، فإن عاد في الثالثة فليقاتل، فإنما هو شيطان. مع أنه مسلم في المسجد هو يصلي معك لكنه أراد اعتراضك شيطان، لأنه خرج عن طاعة الله في هذا الأمر فأراد مخالفة شرع الله عز وجل والمرور بين يدي المصلي. فهنا بعضهم شياطين لأنهم يعني خالفوا شرع الله عز وجل وخالفوا سنة الله سبحانه وتعالى فصدوا عن سبيل الله عز وجل. نعم. فإذا عرفت وأصغيت إلى حجج الله عز وجل، عرفت الحق وعرفت طرائق الحق وعرفت التوحيد وبيانه والشرك ووسائله، فإنه حينها لا تخف من فصاحتهم ولا بيانهم ولا حججهم، إن كيد الشيطان كان ضعيف. ولذلك سبحان الله يأتي بعض الطلبة العلم الصغار الذين عرفوا الحق إلى بعض هؤلاء الكبار وبعضهم يشار له بالبنان فتجد يجادل فيعرض عليه حجة ما يستطيع أن يجيبها. لماذا انتصر هذا على هذا؟ لأن هذا عنده علم الحق والحق عليه نور وعليه بهاء، والباطل مهما سعى صاحبه في عرضه على الناس فإنه يكشف، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجعل الباطل يدوم على الناس. أحيانا يعرض شبهة يعني يعرفها صغار الطلبة، يعرف أن هذه الشبهة جوابها كذا. أحيانا بعض الناس يأتيك يقول لك فلان طرح شبهة كبيرة وعجز عن فهمها، أحيانا الشبهة جوابها من أسهل ما يكون فتقول له جوابها قول النبي عليه الصلاة والسلام كذا، كأنما حملت من رأسه جبل عظيم وخففت من كاهله هذا الأمر العظيم. لماذا؟ لأنه ما عنده علم. لو كان عنده علم يعرف هذه الأمور لأجاب عن هذه الشبه بجواب يسير جدا. وما من باب أبواب الدين يأتي فيها أهل الباطل فيعترضون فيه على أهل الحق إلا يجد صاحب الحق دليل في بيان باطلهم. فمثلا مذهب الأشاعرة يستطيع الإنسان أن ينقضه بقاعدة واحدة، زي مثلا القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، أو القول في الصفات فرع عن القول في الذات. يعني ما دام أنت، هل الله عز وجل ذات؟ يقول لك نعم. هل الله عز وجل موجود؟ يقول لك نعم. هل وجود الله مثل وجود الإنسان؟ يقول لك لا. كذلك سمع الله ليس كسمع الإنسان، ويد الله ليست كيد الإنسان. ما الذي جعلك تفرق بين الذات وبين الصفات؟ والكلام في الصفات فرع عن كلام في الذات، واضح؟ أو بالقاعدة التي قبلها أن الصفات الكلام في بعضها كالكلام في بعضها الآخر، زين؟ لأن مبناها واحد. فما الذي جعلك تثبت صفة السمع والبصر والحياة والكلام والقدرة وتقول لا تشبه صفات المخلوقين؟ وما الذي جعلك تنكر بقية الصفات وقول تشبه صفات المخلوقين؟ هذه الصفة الإنسان له سمع كذلك، يقول لك لا، سمع الإنسان ليس كسمع الله عز وجل. طيب، ويد الله عز وجل وعلو الله عز وجل ليس كعلو الإنسان، من أي وجه من الوجوه؟ إذن فالإنسان إذا عرف بعض قواعد أهل الحق فإنه ينقض مذهب بكامله بقاعدة أو بمسألة يعرفها. فمعناته أن الحق الحمد لله عليه نور وبهاء يكشف به الباطل، والباطل وإن يعني صاحبه فصاحة وبيان وحجة ويعني دعاية إعلامية إلا أنه أحيانا سبحان الله ينقض بمقولة واحدة. نعم. قال رحمه الله: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين. هذه كلمة حقيقة نفيسة جدا من كلام المؤلف رحمه الله وغفر له. يقول العامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين. لماذا؟ لأن التوحيد واضح بين فطرة فطر الله عز وجل عليها القلوب، لكن يكون مع سلاح هذا العامي. ليس من شرطك أن تصبح إمام أئمة العلم أو عالم، لكن لابد يكون عندك علم ترد به شبهة هذا. لأن هؤلاء العلماء المشركين ويعبدون الشرك للناس ويسهلون طرقها للناس ما عنده دليل ولا حجة على ذلك. تقول الله سبحانه وتعالى وضح التوحيد، وضح الشرك في كتابه، من أين أتيت بأنك تجعل بينك وبين الله شفعاء وسطاء؟ أليس هذا فعل المشركين؟ يقولك لا، هؤلاء يعبدون أصنام ونحن هؤلاء أولياء صالحين. طيب، والمشركين كانوا يعبدون أولياء صالحين ويجعلون شفعاء بينهم وبين الله عز وجل، فما يستطيع، ولذلك ما يستطيع يعني عالمهم أن يعني يروج إلا بالسب والشتم والطعن والتحذير ونحو ذلك، وإلا ما يستطيع أن يروج بدعته إلا على السذج والجهال. لكن المشكلة أي إذا كان العامي يغلب ألفا من علماء المشركين، كما يقول الشيخ هنا رحمه الله، يقول بعد ذلك قال وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. لا بد يكون معك سلاح. إذا كان ما كان معك سلاح فأنت لن تقطع هذه مفازة وهذا الطريق. إذا كان معك سلاح فإنك تستطيع بإذن الله عز وجل أن تنتصر على عدوه. فلذلك يقول فجند فقول الله عز وجل وإن جندنا لهم الغالبون فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. هذا هو الخوف. الغلبة غلبة بأمرين أو بأحد أمرين، إما بالحجة والبيان وإما بالسيف والسنان. فالحجة والبيان هذا جهاد الأنبياء والرسل، وهذا يظهره الله عز وجل في كل زمان ومكان. أما الغلبة بالسيف والسنان فهذا قد يظهر الله عز وجل الأنبياء وقد لا يظهرهم، فقد يغلب المشركون وينتصر على الموحدين وقد يقتل النبي أصلا، لكن ما يستطيعون دفع الحجة والبيان، لأن بها تقوم الحجة على الناس. ليست الحجة تقوم بأن لازم تقوم دولة للموحدين تنصرهم، لا، إنما الحجة تقوم بحجة البيان واللسان حينها تقوم. ولذلك جهاد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الحقيقي ما هو؟ ليس جهاد السيف، إنما جهاد الحجة، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في جاء الأفهام في زاد المعاد، يقول والجهاد على نوعين، جهاد بالحجة والبيان وجهاد بالسيف والسنان. قال وأعظمهما جهاد الحجة والبيان، لأنه جهاد الأنبياء والرسل لكثرة مؤنته وشدة لكثرة أعدائه وشدة مؤنته وقلة أنصاره. فهذا هو فعلا جهاد الأنبياء والرسل لشدة مؤنته، لأن هذا الجهاد كيف يأتي؟ ها؟ بالعلم. كيف تجاهد جهاد الأنبياء وأنت ما عندك علم؟ جهاد الأنبياء بالعلم، فلا بد تطلب العلم. شدة مؤنته مو كل الناس يطلب العلم، بعض الناس قد يطلب العلم يوم أو يومين ثم يترك العلم، وليس كل الناس يجلس سنوات طوال يتعلم العلم. فهنا العلماء عندنا قلة، كم عندنا مسلم في العالم؟ ها؟ مليار، أكثر من مليار. لكن لو قلت له عدد للعلماء، عدد لي 100 أو 200 أو 1000، ما استطاع أحد أي كان مذهبه، إن شاء الله مذهبه باطل. تقول له عدد للعلماء مذهبك، ما يستطيع أن يعددهم. قلت هذا شيخ لكن ليس بعالم. يعني لو قلنا مثلا 1000 عالم عندنا، في أحد يستطيع أن يعد 1000 عالم؟ يعني لو غرضنا 1000 عالم، لو تحط 1000 عالم تزعم على المليار كم يطلع؟ كل مليون عالم، صح؟ إذن أين العلماء؟ ما عندنا علماء. العلماء عندنا نوادر قلة بالنسبة لعدد المسلمين، وهذه المشكلة. وذلك هذا هو أعظم الجهاد، جهاد العلم. إنسان يستطيع أن يجلس في دونية ويسولف ساعتين ثلاث ساعات عن وضع سياسي أو وضع اقتصادي أو عن أي أمر من الأمور، وما هي مشكلة، لأن هذه يعني يقولوا بس الله يفتح عليه يحل الأوضاع على على يعني على مزاجه وعلى فكره، صح ولا لا؟ لكن لما يجي عند العلم ما يقدر، لأنه جب الدليل، جب قال الله وقال رسوله، ويحتاج حفظ قال الله وقال رسوله، والحفظ هذا يبي له كم يوم وكم شهر وكم سنة عشان يحفظها، وهذه طويلة. لكن السياسة أبد، أنت تكلم بس والله عز وجل يسهل لك باقي الأمور، تفاصيل الأمور ما لها مشكلة، لأن العلم ثقيل. العلم إن سنلقي عليك قولا، هو أمر سهل أنك تجلس تتعلم. شوف نفسك في يوم من الأيام اجلس في مسجد وقرأ لك كتاب في علم، يدخل رأسك وانت ما فهمت، يا الله تفهم لك شيء. لكن لما تجلس في دوانية وتسولف تجلس 4 ساعات ما تمل من فضل الله عز وجل. ليش؟ لأن ما لها شيء يتعب العقل. اللي يتعب العقل انك ما تسمع قصة هذه امرها سهلة، وشيخ يقول لك قصة ساعتين ما تمل، لان القصة فيها طرفة، فيها موضوع شيق، فيها خيالك يروح بعيد ويمين يسار. لكن لما الشيخ يجلس معك ساعة في علم تتعب، ويجيك النعاس وتمل، وتشوف الساعة متى يخلص. ما تشوف مرات الواحد يخاطب له ثلث ساعة يقول له صلي الله يجزاك خير اليوم يا شيخ، زدت شوي، كم زدت الله يرضى عليك؟ اليوم زدت 2 دقيقة، ما شاء الله عليك، يعني 3 ساعة هذه كلها حاسبها بالدقيقة. ويرى يجلس عند مباراة ما يمل. ليش يا أخي؟ لأنه ما يريد العلم. العلم ثقيل على النفوس، ولذلك يعني الإنسان يمتحن نفسه، ينظر يأخذ له كتاب حتى لو حفظه يراجع حفظه فيه ويقرأه، يجد نفسه تمل. الشيطان ما يريدك تتعلم هذا العلم، يريدك أن تشتغل مثلا قصة، حديث، سالفة، أي أمر، هذه أمور سهلة. فهذا هو الأمر. يقول شدة مولده وكثرة أعدائه. الآن أعداء العلماء كثر، لكن لو إنسان مثلا جاهد بالحجة بالسيف والسنان ما حد يسبه، إن شاء الله جهاده يكون باطل، ما أحد يتكلم عليه. لكن لما جهاد العلماء يبينون للناس ويوضحون لهم، تجد أكثر الناس على العالم يسبون، وهذا ما يفهم هذا بيسلمنا لأعداء الإسلام، هذا مدري إيش مع الأعداء، هذا كذا وهذا كذا. وهو العالم فهم، العالم يفقه دين الله عز وجل، يعرف مآلات الأمور ويعرف شرع الله عز وجل، يعرف أن الرسول أوصى بهذا لمصلحة ولأمر عظيم، فلذلك يأمر بهذا وإن خالف أهواء الناس. أما يعني الجاهل لا، يعطي الناس على أهواهم، ومن اللي بيحاسب بعد سنتين لو مات مليون إن شاء الله، من اللي بيحاسب يقول كان سبب الأمر؟ لا، يلقي اللوم على غيره ويلقي العتب على غيره. فلذلك أمر العلماء ليس بالسهل، أمر العلماء يعني ما يسمح الإنسان مثل هذه الأمور إلا بتعب ويعني جهد وحياة طويلة. لما يقولك والله شيخ أنا جالس شيخنا فلان 10 سنوات، 10 سنوات يا أخي، إحنا عندنا فضل الله يعني واحد يجي سنتين عند شيخ يصير هو شيخ بنفسه، هو جالس 10 سنوات عند الشيخ. طيب إذا جالس عنده 20 سنة، ظنكم في رجل يجلس عند عالم 20 سنة، ما ظنكم؟ ها؟ 20 سنة يجلس عند العالم. الإمام أحمد رحمه الله يقول جلست أظنه شيء ابن بشير يقول جلست 10 سنوات، 10 سنوات هو جالس يأخذ عنه العلم. الآن كثر الله خير إذا حضر عند الشيخ كتابين وخلاص مع السلامة، يعني ودعه وتركه. لا، العلم لا يستطاع العلم براحة الجسد، كما قال يحيى بن أبي كثير في مقدمة في مراه مسلم مقدم، لا يستطاع العلم براحة الجسد. راحة الجسد ما لازم متنافيين، الراحة والعلم يصير لازم تتعب. ولذلك يقولون ما لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. إذا ما كانت بدايتك محرقة تتعب وتذهب وتأتي وتسافر وتجالس العلماء وتصبر على كل الأمور، فلا تكون نهايتك مشرقة. لأن الإنسان الجاهل لو يأتي مثلا ويجلس ساعة ساعتين بعدين يمل ويروح هو خسرة، كما جاء عن الأعمش كان شديد على طلابه. ف يوم الأيام يعني شد عليهم، فجاء واحد قال له والله إنك تشد إنك إنك تغلط على طلابك فيتركون العلم. قال ما شاف يشد على طالب من طلابه زين، يعني طبعا صور الشدة هذه من طرائف الأعمش رحمه الله، كان الله يكرمكم رابط له كلب عند باب بيته عشان يطرد أهل الحديث فيه ما يأخذون الحديث منه. فلما مات قال مات الذي يأمر بالمعروف لأنه يبعدهم. ومرة واحد من الطلاب أخذ الأعمش، كان طبعا ما يرى، فلما صلوا على الجنازة أخذه وذهب به إلى صحراء وهو ما يدري. فقال أين؟ قال أنت في صحراء كذا وكذا. قال ويحك ما تريدني؟ قال لا أردك حتى تحدثني، تحدثني بأحاديث ولا ما أردك لك. طبعا الصحراء فيها موت، فحاول معه ما أردك، فجلس فحدثه. لما حدثه وصلها للبيت فمسكها الأعمش، قال وما يدريك أن الذي حدثتك به صحيح، يمكن أنا ما قلت لك أحد صحيح. قال أنت أجل من أن تكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه قال له واحد قال أنت يعني غلطت على تلميذك ويترك العلم، قال إذن يكون أحمق مثلك. يعني لو قضية قلت أني أغلطت عليه وترك العلم هذا أحمق، لا بد يصبر، ومن يصبر للعلم يظهر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل. العلم ما يستطاع بهذا الأمر. فهنا الأساس يا أخوان، نعود للحديث، الأساس أن الإنسان العلم هذا مولته شديدة وعداءه كثر، لا بد الإنسان يصبر نفسه في العلم، يجلس الساعات الطوال ويصطبر. ويعني إذا علمنا مثلا خطيب البغدادي سمع البخاري في 3 أيام، شلون 3 أيام صحيح البخاري؟ من الصباح إلى المساء ما يرتاح إلا ساعات يسيرة، ثم يجلس عند الشيخ ويقرأ عليه البخاري إلى المساء آخر الليل وينام، ثم يقوم الصباح فيقرأ عليه من الفجر إلى آخر الليل حتى انتهى من صحيح البخاري في 3 أيام. الآن من اللي منا قرأ صحيح البخاري في سنة؟ هذا في 3 أيام قرأ زين، وكان طبعا يقرأ يحفظ ويقرأ، لكن يريد إجازة الشيخ والسماع على الشيخ، ولا هي أصل القراءة سريعة طبعا ما أكاد يفهم منها الإنسان إلا قليل قليل. لكن المقصد همة هؤلاء القوم. فهنا الشيخ رحمه الله يقول وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. كونك تسلك هذا الطريق وما معك سلاح لن تغلب أحد أبدا، لا عالم ولا جاهل، لأن ما معك سلاح. وعلى قدرة عدوك وعتاده وسلاحه لابد أن يكون سلاحك. سلاحك وش هو السلاح؟ العلم. والآن عدوك مثلا عنده السلاح، والله عدوك معه سلاح سيف، لابد أن يكون معك سيف. طيب إذا عدوك مع سلاح مثل رشاش سلاحك سيف؟ لابد تكون سلاحك يتطور. إذا كان الله سلاحه أكبر طيارة يكون سلاحك أكثر. فقدر عدوك الآن أعداءك كثر، شبهاتهم كثر، لا تعد ولا تحصى، لابد يكون عندك قوة علم تدرك فيه شبه الرافضة، شبه القبورية، شبه الصوفية، شبه كذا وكذا، بحيث أنك تحيط بالجميع، بحيث يكون سلاحك على قدر المواجهة فتستطيع دفع هؤلاء. أما أن يكون سلاحك ضعيف ولا تستطيع دفع بها القوم، فيعني هذا من يعني يخاف منه على أهل التوحيد. نعم. قال رحمه الله: وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين في هذه الآية: عامة في كل حجة يأتي بها. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. نعم، هذا يقول الشيخ رحمه الله: الله عز وجل من علينا بهذا الكتاب، وهذا الكتاب فيه تبيان لكل شيء كما قال الله عز وجل، وهو هدى، وصف الله عز وجل بأنه تبيان وهدى ونور وفرقان وحق، واضح. فهذه كلها أوصاف القرآن، فإذا كان هدى فإذا يهدينا إلى الحق ويبعدنا عن طريق الضلال، وإذا كان تبيان معناته ليس فيه شيء غامض، إنما نعرف فيه كل شيء، وإذا كان نور كذلك. فنحن إذا تمسكنا بهذا الكتاب، حفظنا وقرأنا تفسيره وعرفنا كتاب الله عز وجل، فإننا بإذن الله عز وجل سندفع صاحب الشر. ويقول لك: إن ما من حجة يحتج بها صاحب الباطل في كتاب الله إلا وهذه الآية حجة عليه، كما يقول: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها. تجد الحل وين؟ في القرآن. الشنقيطي رحمه الله تعالى: الآن ما من مشكلة أو مصيبة أو ضلال أو انحراف أو قضية من القضايا إلا وفي القرآن حلها، كما قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء أبدا. وإذا كان إيمانك بالقرآن أنه ما فرط الله فيه من شيء، معناته أنك كلما تمسكت بالقرآن كلما وجدت الحل للمشاكل. اطرح لي أي مشكلة في العالم موجودة إلا تجد في القرآن حلها، سواء مشكلة أسرية أو مشكلة مجتمع أو مشكلة أمة، تجد الحل في القرآن. ولذلك الله عز وجل يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أنصحكم بقراءة كتاب أضواء البيان للشيخ الشنقيطي في تفسير هذه الآية من سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي التي أقوم. يقول: ما من مشكلة من المشاكل إلا القرآن يهدي لأحسنها ويحلها، وما من قضية نازعة للناس إلا القرآن يهدي لها. فأي مشكلة تريد، مشكلة الفقر قضى الله عز وجل عليها بوجوب الزكاة على الأغنياء فيعطون منها الفقراء فيحسنون إليهم، وبوجوب العمل، لأن الإنسان إذا جلس يعني يسأل الناس فإن هذا محرم، ومن سأل الناس يتكثر ويأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعته لحم. معناته الإنسان الغني يحسن إلى الفقير، وأن الفقير يجتهد في العمل، وحث الله على القرض: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وهذا من القرض الحسن. وحث النبي عليه الصلاة والسلام على إقراض الناس والإحسان إليهم، حتى بين أن الإنسان إذا أقرض الرجل مرتين كأنما تصدق بها مرة واحدة. فرض أنك أقرضت بألف دينار ثم ردها لك وأتاك مرة أخرى فأقرضت بألف دينار كأنك تصدقت لله بألف دينار، انظر إلى فضله وأنت أقرضته، رجع لك مالك ما دفعت منه شيء. هذا ليقضي على الفقر، لأنه قد يحتاجها، عنده أزمة مالية فيحتاجها. وهكذا مشاكل الزوجية أو مشاكل الأخوة التي بين الناس أطال فيها الشيخ رحمه الله يمكن أكثر من 20 صفحة في هذه الآية. المقصود أن صاحب الباطل إذا عرض لك حجة أو باطل تجد في كتاب الله عز وجل جوابه، لكن القضية قضية أنك أنت قصرت في كتاب الله وفي فهم كتاب الله، ولذلك لا تعرف الحجة، ما تعرف الحجة. ومن اللطائف أنهم أمن صاحب باطل يحتج بآية من كتاب الله إلا وكانت الآية حجة عليه. وذلك شيخ الإسلام تيمي رحمه الله ألف رسالة عنوانها أو معناها معنى الرسالة يقول: أنه ما من حجة في كتاب الله يحتج بها الباطل، ما من آية يحتج بها أهل الباطل في كتاب الله إلا وفي الآية دليل على نقض باطلهم. أتي بأي آية تجد أن الآية تدل على باطلهم، مثلا لما يأتي المعتزلة أو الجهمية يمكن صفات الله عز وجل فيقول ليس كمثله شيء، تجد في الآية نقض لمذهبهم وهو السميع، معناه إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل وأن ليس في إثباتها مشابه للمخلوقين. أي حجة يحتج بها تجد الرد عليها، لكن التقصير من طالب العلم أنه ما يعرف أن هذه الحجة أن هذه الآية حجة عليه. وهذه الرسالة لشيخ الإسلام تيمية للأسف أنها ما طبعت ولا أعرف أنها موجودة، يعني لعلها مما فقد من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وكتب طالب في الجامعة الإسلامية رسالة بهذا العنوان، الآيات التي احتج بها أهل الباطل وبيان أنها حجة عليهم، فما أكمل رسالته، ما أكمل رسالته لأنها يعني تحتاج يعني استيعاب لهذا الباب، لأن هذا الباب من دقائق العلم التي يحتاج الإنسان جمع كلام أهل الباطل واحتجاجه ثم الجواب عن كلام أهل الباطل من كل آية في كتاب الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل يعني يقول إن هذا باب من أبواب العلم، أن أي صاحب باطل يحتج بحجة من الحجج فهنا تجيب عنه بجوابين، الجواب المجمل والجواب المفصل. والجواب المجمل قال: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد صح عن رسول الله، طبعا أكثر آيات اللي قرأت الشيخ ما يتمها حتى في بقية كتبه، ما يتم الشيخ الآيات كلها، يعني يرد الآية مثل ما ذكرها أخونا، لا، إنما متشابهات، وقف المؤلف عند متشابهات، بعض النسخ تزيد لأن هذا من النسخ. والحكمة أن العلماء ما كانوا يريدون الآية كلها اعتمادا على أن الطلاب يحفظونها، وما يحتاج أن يريدها. والذي أنزل عليك الكتاب من آيات المحكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهات، والشاهد فيما بعد ذلك أن تحافظ الآية وعارف المراد منها. فهذا يعني في الأغلب أنه ما يذكرها، على طريقة البخاري رحمه الله إذا رأيتم تبويبة في صحيحة ما يذكر كل الآية، يذكر أولها، وأحيانا يكون الشاهد في الآية التي لم يذكرها إنما ذكر أولها، الشاهد بعد ذلك بناء على حفظ طالب العلم. نعم. قال رحمه الله: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك إذا قال بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلا كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره وجاوبه بقول فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على أنه كفرهم وأنه كفرهم سلام عليك وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد على أن يغير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم، هذا الجواب العام، أن تقول لهم إن كتاب الله عز وجل لا يتناقض ولا يضطرب، وأن الله عز وجل أخبرنا أن الذين يتبعون المتشابه من القرآن هم الذين في قلوبهم زيغ، وأني أعتقد أن الله عز وجل أخبر أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية وأن هذا ما أدخلهم في الإسلام، وأن الله حرم عليهم أن يدعوا غير الله عز وجل، وأن الإنسان ما يضرب كتاب الله بعضه ببعض، فهذا جواب سديد. قل: أنا ما أفهم هذه الآية معناها، يعني إذا كنت لا تعرف معناها لا أفهمها، لكن أنا أقر أن توحيد الألوهية، أن عبادة الله عز وجل، أن العبادة عفوا لا تكون إلا لله عز وجل، فلا يدعى ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأنك أن تتبع المتشابه من القرآن وأن اتباع المتشابه لا يجوز. هذه إجابة مجملة على كلامه. وإلا في الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما هو دليل في هذه الآية؟ لا يوجد دليل في هذه الآية، نعم لا خوف عليهم ولا يحزنون، لكن لم يقل الله عز وجل أنهم يدعون أو يستغاث بهم أو يستنصر بهم، واضح؟ إنما قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في يوم القيامة لا يخافون مما سيحصل لهم، وإذا دخلوا الجنة لا يحزنون على ما فاتهم من هذه الأمور. لكن ليس فيها أن أولياء الله عز وجل يدعون أو يستغاث بهم أو يستنصرون. وذلك من لطائف الحجج أن المقبل ذكر في العلم الشامخ أن بعض الصوفية كان يحتجون بهذه الآية على باطلهم وشركهم وبدعهم، وكان يحتجون بها على الناس أن هؤلاء أولياء وصالحين، وكانوا يرقصون في المساجد ويضربون الطبول والدفوف ومع نساء وغير ذلك. فقال أن أحدهم احتج على صبي صغير يقول لا أدري هل هذا الاحتلام، صبي صغير يقول، فقال له ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقال الصبي الصغير صدق الله، ولم يقل ولا يقل وأنهم يرقصون أو يغنون، قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما قال يرقصون ولا يطربون، ما قال الله عز وجل هذا. فالمقصود أنهم يحتجون بحجة ضعيفة لا تدل على المراد، فهنا أجب عليهم بهذا الجواب العام. فإن كنت تعرف تجيب عن الجواب الخاص له تفسير الآية والنظر في معناها، أن الله وعد المتقين بهذا الأمر، وليس في معناها أنه يستغاثون أو يستنصر بهم أو يدعون، لأن هذا المعنى لا يدل عليه القرآن لا من قريب ولا من بعيد. أما الطريق الثاني فهذا إن شاء الله نرجعه إلى الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.